أيضا لها أسماء أخرى تتعلق بمعاني أخرى، تعرف أيضا بحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة التمام والكمال، كلها أسماء باعتبار معاني معينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.